الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يا ريت يا أخوات الله يبارك فيك كده لو في صوت مكتوب واحد بعد إذنكم، يعني لو في صوت مكتوب واحد. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أخوات في هذه الليلة الطيبة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى يعني ألا تمر علينا إلا وقد اقتربنا من الله تبارك وتعالى أكثر وأكثر. إحنا نزلنا أخوات مع اسم الله، مع أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وكيفية التعامل مع الله سبحانه وتعالى. وأنا دائما بقول لكم أخوات، والله الإنسان مننا كلما تدبر في كتاب الله تبارك وتعالى ثم نظر إلى واقعه لوجد يعني بالفعل أن الله سبحانه وتعالى كريم جدا جدا، وبخاصة مع هؤلاء الذين يتعاملون معه بإحسان، هؤلاء الذين يتعاملون معه بما يحب وبما يرضى سبحانه وتعالى. أنا يعني بقالي عدة أيام كنت واقف مع نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعمال كده أقلب صفحات القرآن صفحة وراء أخرى لأنظر إلى هذا النبي الكريم، فوجدت أخوات أمور مهمة جدا ووقفت على مسألة هامة جدا. هذه المسألة هتفيدنا كثير في موضوع التعامل مع الله سبحانه وتعالى وعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. يا أخوات، اللي يألف فيكم كتاب الله سبحانه وتعالى هيجد أن الله سبحانه وتعالى قد بالغ في الثناء على نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه سبحانه وتعالى كم أثنى عليه في القرآن، بل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد على هذه المسألة. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى. معنى وفى أي كان كما قال ابن كثير وفى في طاعته مع الله سبحانه وتعالى، كان شديد الوفاء مع الله سبحانه وتعالى، كان تعامله مع الله تعامل وفاء. قال ابن كثير: وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه. قال كثير من علمائنا: وإبراهيم الذي وفى أي قام بجميع ما أمره به ربه تبارك وتعالى. مفيش أمر من الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا هنا وإبراهيم يسارع إلى تنفيذ هذا الأمر، وإن كان هذا الأمر من أكثر الأشياء المعلقة بقلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بقلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال ربنا تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة، خلوا أخوات، إن إبراهيم كان أمة في ثباته على الحق وصبره على أذى قومه، كان أمة في تجربه وشدة إذعانه لأمر ربه. بالفعل والله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة وحده في تمام تجرده لربه تبارك وتعالى، كان أمة وحده في شدة إذعانه لأمر ربه تبارك وتعالى، كان أمة وحده في تركه ما يحب من أجل ربه تبارك وتعالى، كان أمة وحده في وفائه لربه. يا أخوات، درس النهاردة ملخص في كلمة واحدة: أنت وفية مع ربنا؟ أنت وفية في علاقتك مع ربنا ولا لا؟ هل يا ترى انت هتكوني كإبراهيم عليه الصلاة والسلام في تعامله مع ربه ولا لا؟ قال الله: إن إبراهيم كان أمة، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، وده من الوفاء. ولما كان هذا حال إبراهيم قال الله: اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يبقى ربنا يا أخوات بيأكد في هذه المعنى على أن إبراهيم ما مال حسنة الدنيا والآخرة إلا بسبب وفائه، إلا بسبب ما كان يقدم، إلا بسبب أنه كان شديد الإذعان لأمر ربه، إلا لأنه كان يترك كل شيء من أجل ربه تبارك وتعالى. والله إذا رأى هذا من العبد أحبه، وإذا أحبه ظهرت هذه الصور من الثناءات من الله تبارك وتعالى على العبد، ظهرت هذه الصور من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا العبد، شفتوا الأخوات لما ربنا سبحانه وتعالى قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لما كان إبراهيم بيبذل قصارى جهده في تنفيذ أوامر ربنا قال اجتباه مش كده وبس، وهداه مش كده وبس، وآتيناه في الدنيا حسنة مش كده وبس، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كل العطاءات دي يا ترى ليه يا أخوات؟ ليه يا أخوات؟ لأن إبراهيم كان وفي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان وفي في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن دينا. كل دي أخوات آيات في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يثني الله عز وجل فيها على إبراهيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ليس هناك أحد أعظم درجة ولا مكانة من الله يا أخوات من إنسان وفي مع الله، إنك تكوني وفية مع الله، إنك تستسلم الأمر الله وإن كان الأمر ده ضد هواك وضد نفسك وضد ما تحبي. شوفوا صدر الآية وشوفوا نهايتها. قال الله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. شفتوا يا أخوات أول الآية يدل على السبب الذي اتخذ الله تبارك وتعالى إبراهيم من أجله خليلا له، وهذه المرتبة لم يصل إليها أحد من البشر إلا إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسر في ذلك ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، لأن إبراهيم أسلم واستسلم. إبراهيم كان وفي جدا مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم بناخد منه النهاردة أعظم درس في الوفاء مع الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث جندب وابن عمرو بن مسعود، يا أيها الناس إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. لم يتخذ الله عز وجل أحدا من أهل الأرض خليلا إلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. ولكن يا ترى يا رب لماذا اتخذت إبراهيم خليلا؟ يجي لك الجواب من أول الآية، إن إبراهيم كان وفي، لأنه كان وفيا لله، كان مستسلما لأمره، ينفذ كل أمر يأمره به الله سبحانه وتعالى. قال الله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. والخلة يا أخوات كما قال أهل العلم هي غاية المحبة، وهي أعلى درجة من درجات المحبة. سبحان الله ده كلام ربنا تبارك وتعالى على إبراهيم. بل قال ربنا تبارك وتعالى وهو يوضح لنا مكانة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن الله تبارك وتعالى جعله واحدا من أولي العزم من الرسل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. يا رب لماذا اتخذت إبراهيم واحدا من الخمسة الذين هم من أولي العزم من الرسل؟ فأخذ اسمها جيدا، لأن إبراهيم كان وفيا مستسلما لأمر ربه تبارك وتعالى، فهو أشرف أولي العزم من الرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذه المكانة كان صاحب أقرب منزلة من الله تبارك وتعالى. عارفين يا أخوات حديث الإسراء والمعراج، فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد إبراهيم في السماء السابعة مسجدا ظهره بالبيت المعمور الذي يدخله في كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه. الأنبياء درجات، أقرب الأنبياء من الله تبارك وتعالى بعد نبينا محمد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ليه يا أخوات؟ أرجع وأقول لأن إبراهيم كان وفي، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان وفيا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يا أخوات لما جاءه رجل، الحديث في صحيح مسلم من حديث أنس، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا خير البرية يا أفضل الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم، خير الناس ذاك إبراهيم. طبعا قال الإمام النووي رحمه الله كان هذا الحديث قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم. وقال بعض أهل العلم أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، لما قال له رجل يا خير الناس، قال له ذاك إبراهيم، أفضل الناس ذا إبراهيم. ليه يا رسول الله؟ أصل إبراهيم كان وفي مع الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبيه على إبراهيم وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وشوفوا قد إيه ربنا بيقول لنا أنا اصطفيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعلته في مكانة عالية. قال الله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ثاني أخوات ونشوف العلاقة بين أول الآية وأخرها. ولو لاحظتوا الآيات كلها اللي بنذكرها أول الآية دليل على الاستسلام والوفاء مع الله، وآخر الآية دليل على الاصطفاء والاختيار والاجتباء. قال الله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أول الآية أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي أي أصحاب القوة في طاعتهم لربهم وتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. أولي الأيدي والأبصار. خذوا بالكم يا أخوات إلا أخلصناهم بآخر الآية بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ما اصطفى الله عز وجل إبراهيم إلا بسبب أنه كان وفيا مع ربه. أنت وفيا مع الله، يعني لو جالك أمر دلوقتي أنك ما عمتيش تمسي شيء من حواجبك لا للنمص هتنفذي رغم أن الشيء ده ضد هواك وضد نفسك؟ لو جالك أمر من الله سبحانه وتعالى الأمر ده ضد ما تحبين هتنفذي؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان وفي. عايزة توزني وفائك اوزنيه على قدر امتثالك لأمر الله، على قدر استسلامك لأمر الله سبحانه وتعالى. ذا كان حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما قعدت أنظر إلى كل الآيات، وزي ما أنتم الآن لاحظتوا يا أخوات إن كل الآيات أولها استسلام، أولها وفاء، أولها إذعان، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يذكر مسألة الاصطفاء والاجتباء والخيرات كما سيتبين لنا الآن. ألخص كل اللي أنا قلته الآن اللي هو أول عنصر معنا النهاردة في آية واحدة، أن الله سبحانه وتعالى قال وإبراهيم الذي وفى، كان وفي مع الله سبحانه وتعالى. لا يؤمر بأمر إلا وينفذ، لا يؤمر بأمر إلا وينفذ. يا أخوات كان أعظم صورة من صور وفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يترك لله. وأنا بقول لك يا أختي النهاردة كل واحد مننا، كل واحد مننا يا أخوات والله في جوا شيء بيحول دايما بينه وبين ربنا، سبيل الله، سبيل الله، ربنا هيعينك وهيوفائك كما سيتبين لنا الآن. درس النهاردة يا أخوات هو درس الوفاء مع الله، درس ان انا اترك اعز واغلى ما املك من اجل الله. انت وفية ولا لا؟ انت وفية ولا لا؟ تعالوا يا اخوات نشوف وفاء ابراهيم عملي من خلال ايات القرآن، من خلال ايات القرآن بعد الاجمال اللي احنا ذكرناه الان، نشوف قد ايه ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان وفيا مع ربه تبارك وتعالى. يا اخوات والله يا اخوات اعظم شيء نعمل به ربنا هو الوفاء، أعظم شيء نعمل به ربنا هو الوفاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الأخوات من الأوفياء، من الأوفياء لله سبحانه وتعالى. في سورة مريم يا أخوات، وياريت لو معاكم مصحف كده سريع تجيبوا المصحف، وهأكد معاكم يا أخوات أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان دائما يترك أعز ما يملك من أجل ربه تبارك وتعالى، وهو ده الوفاء، أنك تسيبي لله، سيبي وما تخافيش، سيبي لله وما تخافيش، الرب من ربنا وما تخافيش. قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ربنا يقول له معذرة، الله سبحانه وتعالى يقول لنا ووحاكي حكاية أبي إبراهيم لإبراهيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك. والرجم هنا يا أخوات هو الرجم بالقول أي بالشتم والسب واللعن. لأرجمنك واهجرني مليا. والملي من الزمان هو الطويل منه، والملي من الزمان هو الطويل منه، هذا قول الحسن والسدي وابن جبير ومجاهد. وقال ابن عباس وقتادة وعطية: واهجرني مليا، أي اهجرني قبل أن تنزل عليك عقوبتي، اهجرني سالما قبل أن تنزل عليك عقوبتي، واهجرني مليا. ماذا صنع إبراهيم؟ ترك لله، سيبي لله، سيبي لله، ربنا هيوفقك، ما تخافيش، ربنا هيعوضك أفضل من ذلك، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، إلى آخر الآيات، حتى قال الله، ونعد مع بعض أخوات: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. ها، واحد: وهبنا له إسحاق ويعقوب. اثنين: كلا جعلنا نبيا. ثلاثة: وهبنا لهم من رحمتنا. أربعة: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال أهل التفسير: ووهبنا، تعالوا ناخذهم واحدة واحدة كده، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. قال الطبري رحمه الله، شوف الأخوات اللي بيترك لله ربنا ما بيضيعهوش. قال الطبري: فلما اعتزل إبراهيم قومه وعبادة ما كانوا يعبدون من دون الله آنسنا وحشته من فراقهم وأبدلناه بمن هو خير منهم وأكرم على الله فوهبنا له إسحاق ويعقوب. ساب أباه أو ترك أباه الكافر المشرك لله، أبدله الله بذرية كلها أنبياء. ليس هذا وحسب، بل قال: وكلا جعلنا نبيا. ثم قال الله: ووهبنا لهم من رحمتنا. ووهبنا لهم من رحمتنا، قال ابن الجوزي: ما آتاهم الله عز وجل من المال والولد والعلم والعمل، في رحمة أكثر من كده؟ يعني في رحمة أكثر من كده؟ في رحمة أكثر من كده؟ وقال الطبري رحمه الله: وكان الذي وهب لهم من رحمته ما بسط لهم في عاجل الدنيا من سعة الرزق وما أغناهم من فضله، وما أغناهم من فضله. هو ده وفاء إبراهيم. يا إبراهيم اترك أباك، حاضر يا رب، أنفذ يا رب، هنعطيك يا إبراهيم أفضل مما تركت. هذا هو الأمر الأول، وهذا هو الموقف الأول من حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هاتوا يا أخوات بسرعة صورة الصفات، هاتوا صورة الصفات وشوفوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الوفي، واسألوا أنفسكم، اسألوا أنفسكم، يا ترى هو إحنا أوفياء لله ولا لا؟ هو إحنا أوفياء لله ولا لا؟ شوفوا يا أخوات، قال الله سبحانه وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ورؤية الأنبياء وحي، ورؤية الأنبياء وحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. يا إبراهيم أنت جالك الأمر بقتل من؟ جالك الأمر يا إبراهيم بقتل إسماعيل. وخذوا بالكم يا أخوات إن بلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في إسماعيل كان بلاء شديد. عارفين ليه؟ لأن إبراهيم ظل إلى أن وصل إلى سن الشيخوخة، شيخ كبير، شيخ كبير، وبعد ذلك أتاه الله الولد. تخيلوا كم يكون في قلب إبراهيم من الحب لهذا الولد. وغير ذلك يا أخوات، إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى ابنه بعد ذلك يكبر ويشب بين يديه وأصبح ولد بالغ قوي. قال الله سبحانه وتعالى: فلما بلغ معه السعي، قال ابن عباس: حتى أدرك سعيه، سعي إبراهيم في العمل، يعني أصبح شاب قوي فتي. قال الله: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هيا إبراهيم هتنفذ، يا إسماعيل هتنفذ عليكم الصلاة والسلام. تأتي الإجابة، تأتي الإجابة مباشرة. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. وربنا يوضح لنا الاستسلام والوفاء لأمر الله، رغم أن الأمر ده محبب أوي لقلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله: فلما أسلم، فلما أسلم، أي استسلم لأمر الله، استسلم لأمر الله، وتله للجبين. ومعنى تله للجبين كما قال أهل التفسير: أمر الله، أمر إسماعيل أباه أن يضع وجهه في الأرض ويذبح من القفا. ليه أخوات؟ حتى لا ينظر إبراهيم إلى وجه إسماعيل فيرق له فلا ينفذ أمر الله. قال له: يا أبي حط جبهتي وجبيني في الأرض حتى لا ترى وجهي، حتى لا ترى وجهي، كما نقل أهل التفسير ذلك في تفسيرهم، كما قال الطبري وغيره من أهل العلم. سبحان الله، سبحان الله. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم أنت وفي، أنت وفي يا إبراهيم، أنت وفي مع الله، إنك سبت لله، إنك تركت لله، أنت وفي يا إبراهيم، أن صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، ان هذا لهو البلاء المبين. انت كل يوم في بلاء مبين، بس يا ترى تستسلمي كاستسلام ابراهيم الخليل ولا لا؟ خليكي وفية مع الله. ان هذا لهو البلاء المبين. طيب يا رب انا تركت لك هتديني؟ طبعا. قال الله واحد، عدوا اخوات، عدوا اخوات، وفديناه بذبح عظيم، نجينا هذا الولد وفديناه بذبح عظيم. اثنين، وتركنا عليه في الاخرين. ومعنى تركنا عليه في الاخرين معناها كده اخوات، اذا كنت يا ابراهيم كنت تخاف ان يقتل ولدك ويذبح ولدك فتنقطع، فينقطع النسل ولا يرث النبوة من بعدك احد، فاننا سنبقي لك هذا الولد ومن ذرية هذا الولد انبياء ومرسلين الى يوم الدين، الى اخر الى اخر الناس. وتركنا عليه في الآخرين، هنظل من ذرية إسماعيل نخرج الأنبياء. وكان من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلام على إبراهيم في الدنيا والآخرة، سلام على إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. شايفين يا أخوات العقائد؟ إنه من عبادنا المؤمنين. وخدوا بالكم اللي بعدها، وبشرناه بإسحاق نبيا، بس لا لا لا لا، من الصالحين. وبشرناه إن إحنا هنطلع يا إبراهيم، ما تخافش ما تخافش، ده إحنا كمان لما أنت تركت ولدك لله هنديك ولد تاني، والولد ده والولد ده هيكون من ذريته برضو انبياء. هندي لك يا ابراهيم مين؟ هندي لك يا ابراهيم اسحاق. واسحاق يا ابراهيم لما هنعطيه لك هنعطيه اسحاق، ده نبي. وبشر ابراهيم باسحاق نبي، وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. خدوا بالكم يا جماعه بعدها، وباركنا عليه وعلى اسحاق، وباركنا عليه وعلى اسحاق. سبحان الله سبحان الله، ايه ده ايه ده، ايه كل العقائد دي، ايه كل العقائد دي؟ اصل هو ده جزاء الوفاء، اصل هو ده جزاء الوفاء. تعالوا اخوات بسرعة لسورة الانبياء، هاتوا سورة الانبياء وشوفوا ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ينصح قومه، وهو يعلم يقينا انه لما سيقول لهم، سيقول له اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، يعلم يقينا ان العذاب سيتنزل عليه من وراء هذه الكلمة، ولكن لابد ان يكون وفي مع الله. قال الله واحد، قلنا يا نار كوني بردا وسلام على ابراهيم. اثنين، ارادوا به كيدا فجعلناه الاخسرين. ثلاثة، ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. اربعة، ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة. خمسة، وكلا جعلنا صالحين. ستة، وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا. سبعة، واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة. ثمانية، وكانوا لنا عابدين. ايه العطاءات دي كلها يا اخوات؟ دي عطاءات يا اخوات، دي عطاءات. ده كله مين؟ للي هيسيب، للي هيطرق، للي هيكون وفي مع الله، للي هيكون وفي مع الله هيعطيك والله، هيعطيك والله. جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله عظني ولا تكثر علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تترك شيئا لله الا ابدلك الله خيرا منه. هيديه. كان ابراهيم عليه الصلاه والسلام بيوفي امر واحد، تجد ان عطاءات كثيره كثيره كثيره كثيره كثيره. طب تعالوا يا اخوات نخش على عطاءات النبي صلى الله عليه وسلم، على عطاءات الله تبارك وتعالى لابراهيم، بس من خلال السنه بقى، بس من خلال السنة بقى. شوفوا اخوات، شوفوا اخوات، انا دلوقتي قلت لكم شخصية ابراهيم هي الشخصية الوفية اللي دايما بتترك كل حاجة لله وسهل عليها قوي. وهقول لكم دلوقتي ان شاء الله خمس قواعد هيسهلوا عليكم انكم تتركوا لله سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال ثم جاء ابراهيم بهاجر وبابنها اسماعيل وهي ترضعه. تخيلوا الان المشهد، دخل ابراهيم عليه الصلاة والسلام على هاجر وعلى يديها اسماعيل وهي ترضعه. خدوا بالكم يا اخوات ان اسماعيل ابتلي في شبابه فلما بلغ معه السعي، وابتلي ايضا وهو رضيع. تخيلوا الان جاء ابراهيم فدخل على زوجته هاجر وهي ترضع اسماعيل. تخيلوا المشهد ده، وهي ترضعه. فأخذها حتى وضعها عند البيت، أي بيت الله الحرام، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، ما فيش في مكة حد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك. ثم قف إبراهيم منطلقا، جاب هاجر واسماعيل وحطهم في هذا المكان القصر، لا انيس لا جليس لا صاحب لا ماء لا طعام لا زرع لا احد، فوضعهما هناك. ثم قف ابراهيم منطلقا سابهم وماشي. قال فتبعته ام اسماعيل فقالت يا ابراهيم اين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء؟ فقالت له مرارا وهو لا ينتفت، عمال تكلمه ابراهيم ماشي منطلق وهم عمالين تكلمه وتقول له يا ابراهيم يعني هتسيبني زي في هذا المكان ولا يلتفت. كان لسه اخ بيقول لي يعني كنت على علاقه ببنت وتركتها. بدا الشباب اللي حواليها في الجامعه يا ابني ده البنت تعبانه، ده اغمى عليها امبارح، ده البنت اتنقلت للمستشفى، يا ابني احنا داخلين على الامتحانات وهتسيبها كده، يا ابني ده هي ما بتذاكرش، يا ابني ده كذا، يا ابني ده كذا. انا عايز في الموقف اللي زي واحده بنترك لله الشياطين حوالينا هتكتر، الشياطين حواليها هتكتر والدعاوها هتكتر، اعمل ايه؟ على طول كحال ابراهيم وهو لا يلتفت. لا تلتفتي، وهو لا يلتفت، وهو لا يلتفت. فلما رأت أنه لا يلتفت إليها قالت له آه الله الذي أمرك بهذا يا إبراهيم، يا إبراهيم هو ربنا اللي أمرك بكده يا إبراهيم، الله تبارك وتعالى هو الذي أمرك بهذا؟ قال نعم، قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا. يا أخوات هنا اللفة اللي أنا عايز ألفت نظركم لها هو أن إخراج إبراهيم لزوجته وابنه إنما كان يا أخوات بإيه؟ إنما كان يا أخوات بأمر من الله سبحانه وتعالى، إنما كان بأمر من الله سبحانه وتعالى. ده يوضح لنا إيه يا أخوات؟ يوضح لنا إن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم وقال له يا إبراهيم، وقال له يا إبراهيم اترك زوجتك، وقال له يا ابراهيم اترك زوجتك، اترك زوجتي خلاص اتركها لله، اتركها لله. وبالفعل لما تركها لله، لما تركها لله كما ستبين لنا الان هنعلم قد ايه ربنا سبحانه وتعالى من عليهم، من عليهم واكرمهم اكرام بالغ جدا جدا جدا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا اخوات. ايه يا اخوات؟ الان ابراهيم ترك لله، ترك لله، سبحان الله سبحان الله. طب يا ابراهيم، طب انت الان، انت الان هتترك اهلك وولدك في هذا المكان، تترك اهلك وولدك في هذا المكان، يعني ايه الوضح؟ كيف سيعيش هؤلاء في هذا المكان القفر؟ لا ابراهيم عليه الصلاه والسلام مباشره، ابراهيم عليه الصلاه والسلام مباشره يعلم يقينا ان الله سبحانه وتعالى سيبدله افضل من ذلك ويعوضه افضل من ذلك. طيب يا اخوات، طيب يا اخوات، لو نظرنا الان في كل حاله من الحالات كان ابراهيم عليه الصلاه والسلام يترك لله. طيب يا اخوات انا ازاي يعني يسهل علي ترك شيء لله واكون وفي مع الله كما كان ابراهيم عليه الصلاه والسلام وفيا مع ربه؟ بص يا اخوات، احنا عندنا أربع قواعد في غاية الأهمية. هذه القواعد الأربعة هي التي ستمكن لنا، هي التي ستمكن لنا مسألة ترك الشيء لله ونكون أوفياء مع الله. طيب أنا هسألكم بالضبط دقيقتين، دقيقتين نفكر مع بعض، نفكر مع بعض إزاي يسهل علي ترك الشيء لله وربنا عشان ربنا يعوضني أفضل من ذلك. أنا هسيبكم بالضبط دقيقتين وهرجع لكم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى علشان نحدد بقى، وده أهم شيء عندي في الدرس، هي قواعد أو أمور هامة متعلقة بتيسير مسألة الترك لله. دقيقتين بالضبط يا أخواتي إن شاء الله، وأكون معكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا أخواتي، ايه هي الامور التي ستيسر علينا، ستيسر علينا مسألة ان انا اترك شيء لله واكون كابراهيم بالضبط عليه الصلاة والسلام في وفائه لربه تبارك وتعالى. الامر الاول، الامر الاول، وليت اخوات القواعد دي ما شاء الله، الاخوات بدأوا اكتبوا القواعد ما شاء الله، ربنا يا رب يجزيكم خير بالفعل. اول شيء، اول شيء اخوات، تمام الثقة بالله، جزاكم الله خيرا الاخت المبارك. اول شيء اخوات، اطمئن ولا تخف، ان الله معنا ان شاء الله، ما تخافيش، ربنا معاك، ربنا يوفقك. وده اللي كان ابراهيم عليه الصلاة والسلام بيعلمه لنا في كل موقف كان بيطرق فيه، كان في كل موقف من المواقف بيذكرنا قد ايه قلب ابراهيم كان مطمئن بالله، قد ايه قلب ابراهيم كان معلق بالله، قد ايه قلب ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان قلب بالفعل القى كل الهموم وكل الغموم، لان كان عنده يقين ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك. لو طرحت لله ربنا مش هيضيعك، اوعي تظن هذا الظن في الله، فالله شكور، الله ودود، الله كريم، الله عظيم، الله حسيب. لو طرحت لله لن يضيعك الله عز وجل ابدا، بل خلي دايما قلبك مطمئن. الجزئية دي نلمحها يا اخوات في سورة الانعام، نلمحها يا اخوات في سورة الانعام، وابراهيم عليه الصلاة والسلام يحاج قومه، يذكر نفسه ويقول لكل الناس ما تخافوش، سيبوا لله، ربنا يعوض افضل من كده، احنا الاهل الامن والامان والطمأنينة، لا تخافي ان الله معنا. زي بالظبط من النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه لا تخاف، او ان الله معنا، لا تخاف ابدا، لا تخاف ابدا. لا تخف أبدا إن الله تبارك وتعالى معنا. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه المسألة أو هذه القاعدة، قال الله وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به، أنا مش خايف ليه، أسمع ربنا، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تذكرون. ربنا يعلم، ربنا يعلم أنني ما تركت هذا الأمر إلا ابتغاء وجهه، ومن علم الله سبحانه وتعالى من قلبه ذلك فلا يغيرها أبدا. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن. هي دي، هي دي أخوات، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ طبعا أهل الإيمان اللي تركوا لله هم دول أحق الناس بالأمن والأمان. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وشوفوا قد إيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو بيطرق قومه قد إيه بيعلمنا، ما تخافش ربنا معاك، ما تخافش ربك معاك، ربك اللي خلق ورزقك ويدبر لك أمرك ويسر عليك أمورك، الذي يطعمك ويسقيك ويشفيك ويهديك، هو إن شاء الله تبارك وتعالى طالما معاك ما تخافش، ما تخافش يا أختي وأنت بتطلب شيء لله. شوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، كما قال ربنا تبارك وتعالى قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، الذي خلقني فهو يهدين. شوفوا قد ايه في وقت ما هو بيترك وهيترك يعلم يقينا ان الله معه وبيذكر نفسه، ذكري نفسك وانت بتسيبي شيء لله، ذكري نفسك انا سايباه لله اللي خلقني ورزقني وهداني ذكري نفسك. انا استشعر اخوات الله من خلال هذه الايات ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام بيطمن قلبه، ما تخافش يا ابراهيم ان الله معنا، لا تخف يا ابراهيم ان الله معنا. انا حاسس انه بيطمن نفسه وبيطمن المؤمنين معاه. قال الله قل افرايتم ما تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. شفت اخوات ساحه الترك، ما تخافيش اتركي لله ربنا يعوضك وهيصل لك امرك وهيوفقك، ما تخافيش مش ربنا معاكي، خايف من ايه؟ سيب لله، سيب لله، والعياذ بالله في شك محرم سيب لله، موقع مش كويس سيب لله، قناه مش كويسه سيبيها لله، تقصير في عباده قومي وتحركي لله، اتركي لله ربنا يعوضك افضل من ذلك كله. ودايما فكري نفسك، فكري نفسك، الذي خلقني فهو يهدين، الذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي اطمع ان والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. على قلبك بالله ما تخافيش. عارفين يا اخوات، عارفين يا اخوات، ابراهيم عليه الصلاه والسلام في كل موقف ما كانش بيخاف. ليه؟ كان مستشعر ان ربنا معاك، استشعار ان ربنا معاك وانت بتسيبي، استشعار ان ربنا معاك وانت بتسيبي. عارفين يا اخوات في سوره مريم واحنا بنقرا دلوقتي، واحنا بنقرا دلوقتي يا اخوات الملمح برضو فيها، في هذه الصوره نفس هذا الملمح. شوفوا يا اخوات ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ها في شان ابراهيم، قال سلام عليك، سلام عليك، ساستغفر لك ربي. بص يا اخوات، بص يا اخوات، ها ها، ساستغفر لك ربي انه كان بي ها ها ها حفيا، حفيا يعني لطيفا، ربنا لطيف. شفتوا بيفكر نفسه ازاي؟ شفتوا شفتوا شفتوا شفتوا يا اخوات، شفتوا يا اخوات، شفتوا يا اخوات سيدنا ابراهيم، شفتوا اخوات سيدنا ابراهيم قد ايه علشان يسهل عليه الطريق. ربنا معايا ان شاء الله، ربنا معاك، مش انت وفيه ما تخافيش، هيعوضك ويوفاك ان شاء الله. الامر الثاني، علشان يسهل عليك الطرق، علشان يسهل عليك الطرق، بعد ما تذكر ربنا سبحانه وتعالى بسرعه، قومي بسرعه لعمل صالح، قومي صلي، قومي صلي وادعي ربنا، ادعي ربنا كتير قوي ان ربنا يوفقك ويعينك. عارفين يا اخوات في كل موقف من المواقف اللي كان سيدنا ابراهيم بيترك فيها لله، كان اول حاجه بيعملها بيفزع الى الله، يلجا الى الله، يكثر من الصلاه، يكثر من الصلاة ويكثر من الدعاء. الله يفتح عليها. الأخت كتبت اللهم أعنا. هو ده حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أخوتي حال إبراهيم كان دايما كده، يا رب أعني، يا رب يعني أنا ضعيف قوي فأعني يا رب، يا رب وفقني. طب يا أخوات مين اللي يعرف يجيب لنا المعنى ده من قصة إبراهيم، إن إحنا نقول ربي يعني يا رب أعني إن أنا ضعيف قوي؟ نجيب منين الادله من القران او من السنه ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان لما بيقع في بلاء كان بيلجا الى الله ويكثر من الدعاء؟ عارفين يا اخوات شايفين يمين الشاشه، شايفين يمين الشاشه، يمين الشاشه عليها الاثر اللي انا ذكرته لكم الذي رواه البخاري في صحيحه. دققوا فيه كده، دققوا فيه كده يا اخوات. هو يمكن الاثر ما ذكرش كامل، فهو كامل على شمال الشاشه. فانطلق ابراهيم حتى اذا كان عند الثنيه حيث لا يرونه، استقبل بوجه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات، الكلمات قدامكم على شمال الشاشه، ثم دعا بهؤلاء الكلمات: رب اني اسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، رب اني اسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. شوفوا اخواتي هيقول ايه، شوفوا هيقول ايه، ها فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا، ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. يا يا ابراهيم عليك الصلاه والسلام، قد ايه عشان ربنا يعينك كنت دايما بتزع اليه، كنت تلجا اليه، كنت دايما بتكثر جدا من الدعاء. عارفين يا اخوات نفس المعنى ده موجود في سوره الصفات اللي احنا ذكرناها لكم الان، وموجود ايضا في سوره الشعراء، ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان بعد ما بيطلب لله يعني بيلجا الى الله ويستغيث ويدعو: يا رب اعني واخلصني خير، اخلصني يا رب افضل مما تركت. علشان كده اول ما ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال: والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، اول حاجه عملها دعا ربنا: يا رب وفقني واعني، رب هب لي حكمه والحكمه بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الاخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لابي انه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا رب عوضني أفضل من مطاط. الله يجزيك خير أختنا أم عبد الرحمن. يا رب عوضني أفضل من مطاط. عوضني يا رب. يا رب وفقني يا رب. أعني يا رب. أكرمني يا رب. يا أكرمني كل موقف من الوقف يبقى كده. كل موقف من الوقف يبقى كده. يا رب أعني. خذوا الحديث يا أخواتي. والحديث رواه البخاري في صحيحه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: هاجر إبراهيم بسارة. والحديث الآن أخوات أنا أحطه يعني إن شاء الله قدامكم بحيث يعني نتابع كده مع بعض. شوف أخوات إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما هاجر بسارة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة وفي رواية أن هذا الجبار كان لا يعجبه حسن امرأة إلا أخذها لنفسه وقتل أهلها فدخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء من أجمل النساء فأرسل إليه أي هذا الجبار: يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي فإني أخبرتم أنك أختي، والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك، يعني ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها أي هذا الجبار، فقامت فتوضأت تصلي. إبراهيم الآن هو هاجر من أرض الشام إلى مصر بأمر من الله، وابتلي زي ما هنعرف الآن إن ممكن مش لازم أنا عشان تركت الشيء لله إن العطاءات تتوالى بسرعة، لا، قد يكون ابتلاء كهذا البلاء. فقامت تتوضأ وتصلي فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغطى أي خنق، اتخنق حتى رقد برجله، وفي رواية أخرى فأخذت يده كده تشلت حتى أخذ يركض برجله. فقالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسله يا رب. فأرسله الله سبحانه وتعالى. فعاد إليها مرة ثانية فدعت الله عز وجل فغط أيضا. ففي الثانية أو في الثالثة إلا حدث قال هذا الجبار: أخرجوها فوالله ما أدخلتم علي إلا شيطانا، وأرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر. آجر هو اسم هاجر بالسريالية. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام وفي رواية وهو قائم يصلي، فأومأ بيده مهيم يعني ما الخبر؟ قالت: رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره. الشاهد إن هي قامت تصلي، الشاهد ان ابراهيم قام يصلي ويدعو ربه تبارك وتعالى عشان ربنا يوفقك. اكثري من الدعاء كثيرا حتى يوفقك الله تبارك وتعالى الى ما يحبه ويرضى. ارجع ثاني يا اخوات لمسألة في غاية الاهمية وفي غاية الخطورة، وهي دي القاعدة الثالثة معانا. يا ريت يا اخوات الاخت اللي هتترك لله لا تتردد ولا تتلكأ بل تسارع. عارفين لي يا اخوات؟ لان ممكن يا اخوات الانسان مننا لو تردد او تلكأ او تأخر ممكن يموت قبل ان يترك لله. سبحان الله. تعالوا يا اخوات اذكر لكم ما يدل على هذه القاعدة من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين يا اخوات حديث عارفين اخوات حديث قتل مئة نفس، قتل مئة نفس يا اخوات، قتل مئة نفس. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ومحذرة قتل مئة نفس، لما ذهب الى العالم، لما ذهب قتل مئة نفس الى العالم وقال له هل من توبة؟ قال ومن يحجب توبة الله عنك، ومن يحجب توبة الله عنك، ولكن اترك ارضك، اتركي وبسرعة، فانها ارض سوء، واذهبي الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله تبارك وتعالى. الشاهد اخوات ان هذا الرجل مات، والسؤال الرجل ده لو كان اتاخر شوية كان ايه اللي حصل؟ كان ايه اللي حصل؟ كان اللي هيحصل اخوات اللي هيحصل ان هذا الرجل كان سيموت كثيرا، ان هذا الرجل كان سيموت كثيرا. ما تتأخريش، الحق نفسك بسرعة. المنعنا ده اخوات ورد ايضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عايز يترك شيء لله يتركه بسرعة، لانه ممكن يموت قبل ان يترك. الاثر ياريت الاخوات المشرفات يطلعوا الحديث كده على يمين الشاشة بحيث يكون كامل، يشيل بقى الحاجات اللي ذكرت الان على يمين الشاشة وحط الحديث الموجود الان. في غزوة خيبر اخوات، في غزوة خيبر اخوات جاء راعي الى النبي صلى الله عليه وسلم، راعي غنم، والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر لبعض حصون خيبر. هذا الراعي كان معه غنم، غنم له كان فيها اجير من رجل اليهود، كان شغال اجير عند رجل اليهود. فقال يا رسول الله اعرض عليه الاسلام، فعرضه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فاسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكر احدا ان يدعوه الى الاسلام ويعرضه عليه. ده راعي غنم، النبي صلى الله عليه وسلم دعاه الى الاسلام فاسلم الرجل. فلما اسلم قال يا رسول الله اني كنت اجيرا لصاحب هذه الغنم وهي امانة عندي، فكيف اصنع بها؟ فكيف اصنع بها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اضرب بها، اضرب في وجوهها فانها سترجع الى ربها، اي الى صاحبها. فقال الاسود، الاسود اللي هو الراعي الاسود، فاخذ حفنة من الحصى فرمى بها في وجوهها، اي في وجوه الغنم، وقال ارجعي الى صاحبك فوالله لا اصاحبك ابدا. فخرجت مجتمعة كأن سائقا يسوقها حتى دخلت الحصن، ثم تقدم هذا الراعي الى الحصن ليقاتل مع المسلمين، ليقاتل مع المسلمين، فاصابه حجر فقتله. سبحان الله، يعني هو كان من دقيقة كافر، ترك هذا لله، اسلم، بدأ يقاتل مع المؤمنين، اصيب بحجر فمات. فأتي به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع خلفه وسجي بشملة كانت عليه، فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من اصحابه، ثم اعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقالوا يا رسول الله لما اعرضت عنه؟ قال ان معه الان زوجتيه من الحور العين. سبحانك يا رب. ان معه الان زوجتيه من الحور العين. سبحانك يا رب. لو اتأخر شوية، انت لو اتأخرت شوية، لو ما تركتيش دلوقتي الوضع ها اصر يا رب. عمرو بن قيش، عمرو بن قيش ده كان رجل من الانصار ولم يكن اسلم، ما كانش مسلم، كانش مسلم. سبحان الله، سبحان الله. عمرو بن قيش كان اللي بيحول بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، كان اللي بيحول بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ انه كان بيتعامل بالربا، انه كان بيتعامل بالربا، ويعلم يقينا ان الاسلام حرم الربا، ويعلم يقينا ان الاسلام حرم الربا. فكان ده بيحول بينه وبين الاسلام، كان بيحول بينه وبين الاسلام. سبحان الله يا اخوات، سبحان الله يا اخوات. عمرو بن قيش، عمرو بن قيش في يوم من الايام كان في بلاد الشام، ياتي بمال له من بلاد الشام، فلما عاد سأل اين اصحابي؟ قالوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأحد. قال فأين فلان؟ قالوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأحد. قال فأين فلان؟ قالوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. قال سبحان الله كل هؤلاء يسبقوني الى الجنة وانا ما زلت هنا. يا اخوات صعب قوي على الانسان انه يترك شيء، ولكن كل ما هيذكر ان هو لله هيهون عليه كل شيء. بص اخوات، هذا الانسان كان قلبه معلق بايه؟ كان قلبه معلق بامر واحد، الامر ده بالربا بالاموال وغير ذلك. طب لما تركها لله ايه اللي حصل؟ لما عاد عمرو بن عقيش من بلاد الشام وسأل عن الناس وجد ان الكل قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الغزوة، اللي حصل اخوات باختصار خالص باختصار خالص، اول حاجة عملها عمرو بن عقيش تاب من الربا واجتهد وانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد. اول ما وصل الى احد اخوات جاءه سهم غرب فمات، جاله سهم كده فمات، وهو يحتضر ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه فقال سلوا عمرو لما جاء، اجاء غضبة لله ولرسوله ام جاء غضبة لقومه؟ فهم سألوه يا عمرو يا ابن قيش اجئت الان تقاتل معنا غضبة لله ولرسوله ام لقومه؟ قال والله بل هي لله ولرسوله. ثم مات. هو مين اللي اعطاه الحياة حتى يسأل هذا السؤال ثم يموت بعد ذلك؟ انه الله، إنه الله، من أجل أن يكشف لنا سر من هذه الأسرار أن العبد إذا ترك شيئا لله وأصلح في ذلك الله سبحانه وتعالى أبدله خيرا منه. إيه اللي حصل يا أخوات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة. عايزة تسيب شيء لله ما تقوليش بكرة بعده، لأن ممكن أنت الآن أثناء الدرس عندك حماسة أنك تتركي، لو سبتيها البكرة الحماسة دي هتروح، سيبي دلوقتي لله. لا لا لا، ده أنت ممكن بعد الدرس يا أختي ربنا يا رب يحفظك ويديك طول العمر وحسن العمل، أنك ممكن بعد الدرس تموتي الآن دلوقتي. قولي انا هترك لله الان، قولي هترك لله، لان انت ممكن تكوني كراعي في يوم خيبر، ممكن تكوني كقاتل المائة نفس، وممكن تكوني كعمر بن عقيش. سيبي بسرعة، ربنا يوفقك ويكرمك ويسددك ويفتح بين ايديك، سيبي لله، سيبي لله، ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك ويكرمك جامد جدا. اتركي لله، اتركي لله، ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك، بس معلش بسرعة بسرعة. الآن قولي أنا هترك لله، الآن قولي أنا هترك لله. آخر قاعدة وبها أختم إن شاء الله يا أخوات، هي مسألة هيحسن أو هيخلينا إن احنا نترك لله وهيساعدنا على مسألة الترك لله. أمر مهم جدا يا أخوات، أمر مهم جدا يا أخوات. تذكر حسن العواقب، تذكر حسن العواقب، ها اسمعوا اللي جاية دي، تذكر حسن العواقب هينسينا ألم الحواضر. يعني أنا لما أتذكر العواقب إن شاء الله وما سيمن الله تبارك وتعالى به علي، هنسى كتير من الألام اللي ممكن أنا أصاب بها بسبب هذا الطرق. لأن أنا لما هترك شيء لله أكيد قد أبتلى، أكيد إن الطرق ده هيكون صعب جدا وعسير جدا على نفسي. ولكن أخوات صدقوني لما اتذكر العواقب واللي ربنا سبحانه وتعالى يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى هيعطوه لنا هينسينا حاجات كتير جدا. علشان كده سحرة فرعون لما قال لهم امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. قالوا له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا أمنا بربنا ليه؟ ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وألقى. إنه من يأتي ربه مجرما، تذكر العواقب، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. تذكر اللي فات ده هيخلينا ان شاء الله تبارك وتعالى ان ربنا يكرمنا ويوفقنا كرم ما بعده كرم. لما اتذكر اللي ربنا سبحانه وتعالى هيعطيه ليا هينسيني كتير جدا من الالام اللي ممكن ان انا اشعر بها عند فرق. يا اخوات يا اخوات، الجنة يهون من اجلها كل شيء، لا لا لا لا، الله يهون من اجله كل شيء. ما تنسوش كلمة السحرة، والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. دول افتكروا العواقب أو تذكروا العواقب، من أجل ذلك أخوات ربنا سبحانه وتعالى اكرمهم كرم بالغ، وفي نفس الوقت هون عليهم انهم يتقوا لله سبحانه وتعالى. دول يا اخوات كانت بعض القواعد اللي هتسهل علينا كتير جدا ان احنا نترك شيء لله. ده كان درس حبيت ان انا اوضحه ليكم، والدرس ده ممكن نحطه مع درس اسم الله الشكور، ان انت كل ما هتكوني وفية مع ربنا ربنا هيكرمك كرم بالغ. يا اخوات الله خير وأبقى، يا اخوات الله خير وأبقى. شفتوا اخوات قد ايه كل ما الانسان مننا يكون وفي مع ربنا ربنا يفتح له. يا اخوات صدقوني خليكم اوفياء لله. واظن يا اخوات دي كانت بعض الخواطر اللي دارت في قلبي وعقلي حول قول الله سبحانه وتعالى وابراهيم الذي وفى. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعني واياكم بهذه المشاعر وهذه الخواطر التي دارت حول هذه الايه، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معلش يا اخوات سامحوني والله انا مقصر معاكم في موضوع الاسئله، ولكن ان شاء الله يعني اوعدكم ان شاء الله من الاسبوع القادم باذن الله ان انا ابدا معاكم ان شاء الله فتح باب الاسئله مره ثانيه باذن الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.